تبدو إخوانكم في تسجيلات رياض الجنة الإسلامية أن يلتقوا معكم من خلال هذا الإصدار مع فضيلة الشيخ محمد حسين عقوب. هذه المادة مكملة للمادة في الشريط الذي قبله. أن ينظروا في القول في الكلمة السريعة لذوي الألباب أن ينظروا في القول إلى قائله، إن كان وليا فهو الولاء وإن خزن، وإن كان عدوا فهو البلاء وإن حسن. الكلام ده منقول من كتاب احكام صنعة الكلام للكلاعي. معلش فالسائل يا شباب اننا ينبغي ان نفهم الكلام. يقول الامام السبكي: فكثيرا ما رأيت من يسمع لفظه فيفهمها على غير وجهها فيغير على الكتاب والمؤلف ومن حاصره واستنى بسنته، مع ان المؤلف لم يرد ذلك الوجه الذي وصل اليه ذلك الرجل. فاذا كان الرجل ثقة مسهودا له بالايمان والاستقامة فلا ينبغي ان يحمل كلامه والفاظ كتاباته على غير ما تعود منه، بل ينبغي التأويل الصالح وحسن الظن الواجب به وبأمثاله. ليس شيء أنفح لمن لا يدري مدلول الألفاظ من أن يسيء الظن بنفسه وأن يرجع إلى غيره. ليس في الدنيا محسوب إلا وهو محتاج إلى تثقيف وزيادة علم، والمستعين بغيره أبدا على خير. فلذلك ينبغي أن نفهم مدلولات الألفاظ، فإن فهم الألفاظ على وجه الخطأ هذا هو الذي يسيء ويفسد. القاعدة الخامسة: ألا يجرح من لا يحتاج إلى جرحه. ينبغي على المسلم حفظ لسانه وصيانة جارحة عن أعراض المسلمين. فليس على المسلم بحفيظ، ليس على المسلمين بمسيطر ولا جبار. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وليست وظيفتنا الحكم على الناس، انما وظيفتنا دعوة الناس للهداية. القاعدة السادسة: عدم الاكتفاء بنقل الجرح فقط في من وجد فيه الجرح والتعديل. يسألوك عن جماعة التبليغ تقول الطيبين ونحسبهم مخلصين وفي الدعوة الى الله مجتهدين احسن الناس سمتا وهديا وادبا وانصت الناس في الدعوة الى الله، ولكنهم على بدعة. يبقى لما تيجي تنقل تنقل ايه؟ تنقل الكل. ما تقولش ده فلان قلب المبتدع، ما قلتش. ده يقول له الناس ايه؟ طيبين ومجتهدين ونشطين واحسن الناس سمتا وانصت الناس في الدعوة، ولكن عندهم بعض البدعة. يبقى لا ينقل الجرح وحده، وانما ينقل الجرح الايه؟ والتعديل. يسألوني عن فلان نجوزه؟ قلت له هو اخ طيب بس من اهل الدنيا. راح قالوا له ده بيقول عليك انك من اهل الدنيا. لا انا قلت كده، انا قلت ان هو ايه؟ طيب ومن اهل الدنيا ومنشغل بالدنيا. يبقى ينقل الجرح والايه؟ والتعديل الاثنين مع بعض. القاعدة السابعة: الحذر من حسن الهيئة. فحسن الهيئة مما يشترك فيه العدل والمجروح. لابد ان نتحرى ايها الاخوة، فلا نقبل الامور بالمنظر، بل نحكم على الافعال والمواقف، ونحكم على الاقوال والافعال والمواقف على موجب الحق والعدل. لا نغتر بالمظهر ولا بالشكل، مش عشان هو اخذ لحية يبقى خلاص. لا. قلنا يا ناس النهاردة احفظ لحاها وليست من الدين في خوي. مش كل منقبة بقت اخت. يا النساء غطت وجهها وهي ليست من الالتزام في شيء. فيه. لابد ان احنا نقول كده ونصرح قبل ان نطخن بهم وبهن علينا. فليس احد بمظهره يرجع على الاسلام. ليس انسان نعظمه لمجرد هيئته ولباسه واظهاره للسنة والتزين بها. لا. لا نضع انسان لمجرد ان منظره وسوء هيئته وعدم تحريه للسنة. مش كل حليق فاسق مجرم فاسق. لا. ومش كل ملتحي ولي من اولياء الصالحين. نحن نقول وان كان حلق السنة حلق اللحية حرام وتركها والادمان الحلقي والمداومة عليه حرام. ولكن مع ذلك في من يحلقون لحاهم اتقياء. انت لا تدري. ليس كل عذر يذكر. في السائد مش واضحنا. ولكن نقول انه ليس الحكم على الاشخاص بالمظهر. قال الله عن المنافقين واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم. فالمظهر ليس شرطا. القاعدة الثامنة. شرط جواز الجرح عدم قصد التحقير. قصة اللي انا قلت لكم قبل كده ان تاج الدين السبكي قال تاج الدين السبكي ابن تقي الدين السبكي اثنين من ائمة الشافعية قال كنت جالسا بدهليز دارنا. الدهليز اللي هو مدخل البيت. فاقبل كلب فقلت اخسأ كلب ابن كلب. دخل عليه كلب فقال له ايه امشي كلب ابن كلب. قال فنهرني فزجرني والدي من داخل البيت. ابوه عالم زحاله من جوه اغرس يا ولد يا ايه الارف. زجرني والدي من الداخل. فقلت سبحان الله اليس هو كلب ابن كلب. قال له انا غلطت في ايه مش هو كلب ابن كلب. فقال شرط الجواز عدم قصد التحقير. قلت وهذه فائدة. شرط الجواز ايه عدم قصد التحقير. فلان مشهور ان اسمه كذا الاحرج. مشهور بكده لما يجي حد يسأل عنه من حد هيدلك عليه غير لما تقول ايه انه فلان الاحرج. مثلا يعني. ما تقول هنوش بقى على قصد التحقير. لو سايب على غيبة. اما اذا قلتها على وجه التعريف فليست بغيبة. واضح? فكذلك في كل الامور. انك لما تيجي تتكلم على جماعة من الجماعات او على دعوة من الدعوات او على شخص من الشخص من الاشخاص او على اخر من الاخوة. ما يبقاش قصدك تحقيره وتهويله من شأنه وايذائه. وانما يبقى قصدك نصر الدين وبيان الحق. واضح? لو يكون قصدك لانتصال النفس. وان ترفع نفسك عليه تنزل لكي ترتفع. فاذا فعلت فانك اذا من الاثمين. من الاثمين. نعم اخوتان نكتفي على هذا المقدار في ما ذكرناه من تحميق اواصر روح الاخوة. ذكرنا عنصرين اثنين. العنصر الاول حسن الظن وقبول الظاهر. لنا الظاهر والله يتولى السرائر. الثاني الاغضاء وعدم الاستقصاء. ثم ذكرنا ثمان قواعد في الجرح والتعديل. نسأل الله ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله احمده تعالى واستعينه واستغفره واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، هذا هو اللقاء الثاني في تدعيم صرح الأخوة. نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصرف من بيننا نزغات الشيطان. اللهم اصرف من بيننا نزغات شياطين الإنس والجن. وكان أول عامل ذكرناه من عوامل توثيق أواصر الأخوة حسن الظن وقبول الظاهر. يقول أبو الدرداء الصحابي الجليل حكيم الأمة رضي الله عنه: محاسبة الأرض خير لك من شهره، ومن لك بأخيك كله، أعط أخاك ومن له، ولا تطع فيه حاسدا فتكون مثله، غدا يأتيك الموت فيكفيك فقده، وكيف تبكيني بعد الموت وفي حياتي ما كنت أديت حقه. نعم، هكذا يكون التعامل بحسن الظن بأخيه وقبول الظاهر منه. حسن الظن في كلمة قالها تحتمل وجوها تحملها على أحسن الوجوه. حسن الظن بتصرف يحتمل ظنونا تظن فيه الخير. يحسن الظن بنفسك بأخيك وتسيء الظن بنفسك، كما قال بعض العلماء: ينبغي للإنسان أن تكون له مثباتان، ينبغي للإنسان أن يكون لكل مسلم مثباتان: مرآة يرى فيها عيوب نفسه، ومرآة يرى فيها محاسن غيره، يرى فيها محاسن غيره. فالإنسان أيها الإخوة إذا أحسن الظن بنفسه وأساء الظن بالآخرين فلن يبقى له أب. وإقامة طرح الأخوة أيها الإخوة في عصرنا هذا من أهم المهمات، فإن مقتضى وحدة المسلمين، وهذا هو المطلوب في أيامنا، مقتضى وحدة المسلمين وقوتهم الحب في الله والتجمع عليه. فالمسلمون عبر تاريخهم لم تنقصهم الأموال والأعداد، إنما ينقصهم التجمع والتكتل، ينقصهم صفاء القلوب وارتباطها. فما انتصر المسلمون الأول إلا بقوة إيمانهم وسلامة عقيدتهم واتحاد كلمتهم. يوم دبت بينهم الفرقة صاروا نغبا نشاعا بأعدائهم، ومهما ابتلى المسلمون العزة بغير هؤلاء الثلاثة، قوة الإيمان وسلامة العقيدة واتحاد الكلمة، مهما ابتغى المسلمون النصر بغيرها ذلوا وخسروا وضعفوا بوصفه المسلمين. إن الإسلام أيها الإخوة ما كان له أن يصنع بالمسلمين ما صنع لولا أنه جمعهم على أقوى وشيجة عرفها التاريخ، وهي العقيدة بأنهم إخوة في الله. قال الله: إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم. هذه الأخوة التي يرتبطون بها ويتبادلون الحب على أساسها وحدودها أخوة في الله، هي التي تحكمهم وتنظم ما بينهم من حب وثيق.

هكذا قلب المسلم، انه لو انه توجع مسلم في اقصى الارض فان هذا يؤلمه ويقع توجعه في قلبه. انظر الى امير المؤمنين عمر وهو يتكلم من مناط المسؤولية وهو ايضا مناط الاخوة، لو ان بغلة عثرت في العراق لسالني الله عنها. هذه مسؤولية الوالي تجاهها دابة، اما مسؤولية المسلم تجاه المسلم فلا شك اعمق واعظم واعلى. قال ابو علي الكاتب: روائح نسيم المحبة تفوح من المحبين وإن كتموها، وتظهر عليهم دلائلها وإن أخفوها، وتبدو عليهم وإن ستروها. نسأل الله أن يرزقنا الحب في الله. كثيرا ما يقول إخوتا أن ألذ وأمتع وأجمل شيء في الدنيا الحب في الله. اللهم لا تحرمنا من هذه اللقاءات الطيبة يا رب، فهي التي يبدو فيها الحب في الله، التجمع على أصيلة الإيمان. هذه لذة ما بعدها لذة، أن تعيش بين إخوة أحبوك، لا لمالك ولا لظرفك ولا لجاهك ولا لمصلحة يكتسبوها ولا لغنيمة يغتنموها من ورائك، وإنما أحبوك لأنك تحب الله. هذه تبدو حرارة من حرارة الإيمان، روائح نسيم المحبة تفوح من المحبين وإن كتموها، فتجد هذه آثار محبة بادية واضحة. قال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى: في حقيقة الورد والورد لا يكون إلا للموحد للمسلم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فانا اتكلم الان عن الموت الحب، الود القلبي، المودة القلبية التي بين المسلم والمسلم. يقول عنها يحيى بن معاذ: حقيقة المحبة انها لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء. فهم يعني؟ لا مش فاهم. طب صلي، اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. انني حين احب فضلت الشيخ لله، لعلي لا يعرفه ولا يعرفني شخصيا عن استاذنا الخاص او هذا الاخ او الاخ، احبكم في الله، اعرف الوجوه ولا اعرف الاسماء. سواء انت اذا كنت احبك لله حقا، سواء انت ضررتني بأن أعطيتني مثلا شوكولاتاية بعد الدرس، أو أنك بعدها أتيت فآذيتني وشتمتني، فإن هذا لا يزيد حبي ولا ينقصه، لأن تلكم مسائل شخصية فردية، وأنا أحبك من أجل أنك مسلم موحد، فلا يتدخل فيها الأهواء الشخصية. فهمت ولا لا؟ فحقيقة الود اي والله هي حقيقة الود فعلا صعبة جدا، صعبة جدا، لاننا وللاسف الشديد اهواؤنا ونفوسنا سيطرت علينا، فصرنا نحب لله ولانفسنا. فلذلك تجد نفسك تحب الذي يحسن اليك اكثر فحلق، وهذا هو الحب المدخوش. مدخوش يبقى كده ما تحبش لله خالص، انت بتحب لله وعشان بيحسن اليك، يوم يبطل يحسن تكرهه. ممكن العيد يكون مثلا قد متعنا بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، واجعلنا من عبادك المهتدين. نعم ايها الاحبة في الله، يقول يحيى بن معاذ في حقيقة الود، حقيقة المحبة انها لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء. انها لا تزيد بالبر يعني اذا برك انسان واحسن اليك واعطاك لا يزيدك هذا حبا له في الله، وانما الحب الذي يزيد بالبر هو حبك الشخصي. لذلك ترى الناس وللأسف الشديد، انتبه، نكون خطورة ما كان في موت خطورتهم انهم لم يحكنا الى الناس فعلى اي شيء حبهما، فيكون هذا مطعم في العقيدة. واضح؟ لانه ود، تبقى القضية قضية ود، فمطعم في العقيدة خطير، خطير جدا الى ابعد حد. هي ادتك $1,000,000 حتى فصل من الخاتم، فعلى اي شيء تحزن على موتها ومن اجل ماذا تتعاطف معها؟ فهو مطعم في العقيدة خطير. لذلك قلت لكم في الاسبوع الماضي، راجع اباك وامك، زوجتك، اخوك واختك، واتبعهم في هذه المسألة العقدية الخطيرة. انا قلت والله اشهد اننا امة مرحومة، لو هذا حدث في امة ممن كان قبلنا لخسف بهم. الحمد لله رب العالمين ان جعلنا من امة النبي محمد، لانها فيه محاجة لله ورسوله، لانها فيها مواجهة لمن حاد الله ورسوله. المقصود، وتأتيني ورقة في الدرس الماضي تقول ازاي تتكلم عليهم انهم ماتوا، سبحان الله، الله يقول في مثل هؤلاء ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. صح ولا لا؟ يبقى نيجي نقول رحمة بهم ورأفة منين؟ الله امرنا بغير هذا. تنتبهوا اخوتان ان الود للمسلم، يا رب حبنا يا رب، اننا اذا احببنا الله احبنا الله، فكان هذا الحب بهذا المعنى، المعنى السامي عن الارضيات. انني لا احبك لانك دمك خفيف ولا ضريف، بل لا احبك حتى لانني لما بشوفك بتبسط وارتاح، وانما احبك لانك مسلم، ده اصل المحبه، لانك موحد لست بمشرك، ده اصل المحبه واصل الود. لا تزيد بالبر ولا تنقص الجفاء، وانما تزيد كلما رايت منك مزيد ايمان واسلام واحسان وتقوى، ازداد حبا لك، تزيد بهذا وتنقص المعاصي. كلما رأيتك تعصي اكره فيك جانب المعصية ويبقى جانب اصل حب المسلم كما هو. ايضا من روائع ما قيل في الحب في الله، ليس الحب الا ما نشأ عليه القلب ونما وربي في ارض من المودة وسما. ايضا يقولون ان اوثق المودات ما كان في ذات الله عز وجل. قال ابو عمرو كلثوم بن عمرو الشاعر، ولقد بلوت الناس ثم سبرتهم، ولقد بلوت الناس ثم سبرتهم، وخبرت ما وصلوا من الانساب، فاذا القرابة لا تقرب قاطعا، واذا المودة اقرب الانساب. الحب في الله اقرب الانساب. وعن الامام ابي حازم، ابو حازم الرازي، في ان المودة والحب في الله هي وسيلة العقيدة، قال المودة لا تحتاج الى القرابة، والقرابة تحتاج الى المودة. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا اصل الكلام والحديث في الطبراني في المعجم الصغير وهو صحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم، اكمل المؤمنين ايمانا احاسنهم اخلاقا، الموطؤون اكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. من روائع ما قيل في التودد للاخر، يقول سعيد بن العاص، اني لاكره ان يمر الذباب بجليسي مخافة ان يؤذيه. شوف الحب، اني لا اكره ان يمر الذباب بجليسي مخافة ان يؤذيه. من رواية كلام علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال، لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ صديقه في حضوره، ويحفظه في غيبته، ويحفظه بعد وفاته. ومن روائع كلام الشافعي رحمه الله ورضي عنه في الأخوة، قال: من صدق في أخوة أخيه في الشروط، قابل حيلة له وسد خلله وعفى عن زلله. من صدق في أخوة أخيه قابل حيلة له، هي يعتذر لك بدون اعتذار مقبول إن شاء الله، قابل حيلة له وسد خلله وعفى عن زلله. يكفي في فضيلة الحب في الله أنهم أحباب الله. نسأل الله أن يرزقنا حبه. قال الله عز وجل في حديث قدسي: حقت محبتي للمتحابين في. إيه رأيكم حب بعض في الله؟ لمن تمس بذلك حب الله يصبح حقك أن يحبك الله. حقت محبتي للمتحابين في، حقت محبتي للمتواصلين في، حقت محبتي للمتناصحين في، حقت محبتي للمتزاورين في، حقت محبتي للمتبادلين في. المتحابون في على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. والحديث في صحيح الجامع ورقمه 4197، ارجع اليه، 4197 صحيح الجامع. الله يقول يوم القيامة: اين المتحابون بجلالي؟ اليوم اظلهم في ظلي، يوم لا ظل الا ظلي، يوم لا ظل الا ظلي. نعم اخوتا، هذه فضيلة المحبة، فلما نفرق فيها؟ لما ننهى عنها؟ لما نتركها ونتباعد عنها؟ وما يقع في خلاف ذلك القطيعة والتدابر خطر، خطر. الله يقول: فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، اصلحوا ذات بينكم. قال الله: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم، انت بتصليش عليه ليه؟ يا رب صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. رهب من الخصام بين المسلمين، لكل من سولت له نفسه الامعان في الخصومة والسحناء. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه او شيء فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم، ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته، وان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. انتبه واياك والسحناء. الله عز وجل يطلع على اعمال العباد كل اثنين وخميس، فيغفر لكل مسلم الا المتساحنين، فيقول: دعوا هذين حتى يصطلحا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا رب، واصرف من بينهم نزغات الشياطين. لذلك كانت هذه أهمية الأخوة، وكان أول توطيد وترسيخ لصرح الأخوة حسن الظن وقبول الظاهر. ثانيا: الإغضاء وعدم الاستقصاء. بمعنى أنك تأخذ من أخيك احسنه وتترك اسوأ منه. الله علمنا هذا في القرآن مع الزوجات، فقال تعالى: فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ارشدنا الى هذا ايضا، فقال صلى الله عليه وسلم، ما صلى عليه علي وعلى اله الصلاه والسلام، قال صلى الله عليه واله وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها نفر. دي نسميه خلق التغافل. التغافل. قلنا اننا اذا بحثنا عن الانسان الكامل فلن نجد. لن تجد انسانا كاملا. المعصوم صلى الله عليه وسلم. الانبياء. اما البشر فخطاؤون كل من ادم خطاء. فلذلك لن تجد انسانا كاملا. ما من انسان الا وله اقوال. فكما ذكرت في اللقاء الماضي وبتوسع انه ليس من شرط عباد الله المتقين ان يكونوا معصومين. بل ذكر الله في وصف المتقين فقال والذين اذا فعلوا فاحشة يعني كبيرة او ظلموا انفسهم يعني صغيرة. فليسوا منزهين عن الكبائر ولا الصغائر. فلذلك اذا اشترطت ان الاخ يكون كريم جدا صبور جدا حليم جدا طيب جدا وهادي جدا وقوام صوام ذكار حافظ للقرآن مصلم في الليل والنهار ويكون بيته مفتوح لك وجيبه مفتوح لك لن تجد. لانك انت مش كده. لن تجد. فلذلك نقول الاغضاء وعدم الاستقصاء. نزل الناس بميزان الله ان الحسنات والسيئات توزن. فمن كانت حسناته اكثر دخل الجنة فهو الرجل. وذكرت في ذلك ثمان قواعد من الحجر. ذكرنا ثمان قواعد في الجرح والتعديل. اظننا والله والله والله في عصرنا هذا في امس الحاجة اليها. كان بودي انها تفتر على الكمبيوتر وتتوزع عليكم كلكم. ولكن جت المسابقة بقى والمسابقة اهم. المسابقات دي مهمة جدا يا شباب لانها فرصة للبحث. فيجب عليكم او يلزمكم يعني ينبغي لكل اخ ياخذ مسابقة من المسابقات دي. ويبحث يسأل المشايخ ويبحث في الكتب ويدور ويجيب فرصة. فرصة ان تتعلم اشياء لعل الكلمة التي تنفعك تترد في هذه المسابقة. دعك من الجوائز. ولكن نقول انها فرصة للبحث والتنقيب وفتح الكتب والاجابة والاستعداد وطلب العلم لعل الله عز وجل يعني بنقول ديت من فواتح الشهية. يمكن تكون سبب ان ربنا يفتح نفسك لطلب العلم. فتجتهدون فيها ان شاء الله. شاهد يا شباب. اننا ذكرنا ثمان قواعد اذكرها باجمالها بسرعة. اكتب يا بابا. اذكر القواعد الثمانية اجمالا بسرعة. القاعدة الاولى ان المرء يوزن بحسناته وسيئاته. القاعدة الثانية التحري والتصور لجميع حال ذلك الانسان. منحكمش على حتة ونسيب حتة. التحري. وخلي بالك من كلمة ايه? التحري. لان النقل اليوم وللاسف الشديد معظم الاخوة اللي بينقلوا الاخبار وينقلوا الكلام ليسوا عدود. ويل لاقماع القول. قال الحبيب محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. كذاب. فمعظم نقلة الكلام القساتين النمامين كذبا. فلذلك لا تصدق كل ما يقال لك. بل التحري والتصور لجميع حال ذلك الانسان. ثم كانت القاعدة الثالثة التثبت من كلام الاقران وارباب المذاهب والجماعات في بعضهم البعض. تثبت. اذا جاءكم فاسقكم بنبأ فيه فتبينوا القراءة الاخرى فتثبتوا في كلام الاقران خصوصا. يجي يقولك الشيخ فلان قال على الشيخ فلان كذا. ويظهر ان فلان قال ولا فلان سمع. كله كذب في كذب. فنتحرى ذلك ونحتاط له. القاعدة الرابعة الخبرة بمدلولات الالفاظ ومقاصدها. الخبرة بمدلولات الالفاظ. قد يقول لفظا وتفهمه على مزاجك وتقول الشيخ بيقول كذا. ولازم المذهب ليس بمذهب. فلابد من الخبرة بمدلولات الالفاظ ومقاصدها. القاعدة الخامسة انه لا يجرح من لا يحتاج الى جرحه. لا يجرح من لا يحتاج الى جرحه. القاعدة السادسة عدم الاكتفاء بنقل الجرح فقط في من وجد فيه جرح وتعديل. فمن الانصاف ذكر الخلاف، ان تقول جرحه فلان وعدله فلان، او قال فيه كذا في الحق وكذا في الخطأ. القاعدة السابعة الحذر من حسن الهيئة. فحسن الهيئة لا يخدع المسلم، فهو ما يشترك فيه المجرح والمعذب. الحذر والمجروح يشتركان، مش معنى ان شفت واحد بلحية يبقى خلاص، او ثوبه قصير يبقى خلاص، او موجود في المسجد في الدرس يبقى خلاص، مش شرط. مش معنى الواحد حليقي يبقى انتهت القضية يترمي، لا، وانما حسن الهيئة لا يخدع. قال الله عز وجل عن المنافقين: واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم، مش شرط. القاعدة الثامنة شرط جواز الجرح عدم قصد التحقير. شرط الجواز عدم قصد التحقير، وهذا شرط مهم جدا، انك لا تجرح الا انصافا ولوجه الله تعالى. ندخل في العنصر الثالث من عوامل تعميق اواصر الاخوة حتى لا اطيل عليكم، وهذا هو الكلام الجديد كلام الليل. العامل الثالث من عوامل توثيق اواصر الاخوة ان تنصحه فيما يصلحه. يقول ربنا جل جلاله: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يقول: وهذا نهاية الكمال، فان الكمال ان يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره. شوف الكلام الجميل، هذا نهاية الكمال. فغاية الكمال ان يكون الشخص كاملا في نفسه، هو كامل مكملا لغيره، يبقى نهاية الكمال. هذه حقيقة النصيحة المأمور بها في هذه السورة: وتواصوا بالإيه؟ بالحق. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: اعظم ما عبد الله به نصيحة خلقه. اعظم ما عبد الله به ايه؟ نصيحة خلقه. الدليل من القرآن، قال تعالى: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ان تقوي معوجاج نفسك وفي نفس الوقت تقوي معوجاج الناس على حسب مقياس الذكر الذي هو مقياس كل شيء، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. النصيحة والتواصي بها في الاسلام تعتبر من اعظم منجزات هذا الدين العظيم، من اعظم اسباب صلاحه وفلاحه. لذلك كانت مضامين بيعة الرسول نطلع عليه صلى الله عليه وسلم للمؤمنين في كل زمان ومكان، بل هي من مقتضيات قول المسلم: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قال جرير بن عبد الله البجلي: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. بايعت رسول الله على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ما الصلاة والزكاة؟ نعم. الله أكبر الله أكبر. عن الاعتزاز بالفراعنة. يقول صلى الله عليه وسلم والحديث على غلبة الظن انه في صحيح الجامع من افتخر بستة من اجداده المسلمين كان سابعهم في النار. اظن كفاية. ثاني قال جرير بن عبد الله البجلي بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة زي الحج عرفة. الدين النصيحة أي أن النصيحة هي عماد الدين وقوامه والمدار عليها وحدها وحقيقتها. حقيقة النصيحة ان تقبل الحق ممن قاله وان كان بغيضا، وان ترد الباطل على من قاله وان كان حبيبا. نقبل الحق ولو جاء به الشيطان، ونرد الباطل وان جاء به شيخ الاسلام، كما قال الامام ابن القيم في شرح مدارج السالكين لما مر بكلمة لأبي اسماعيل الهروي تحتاج الى رد، قال وشيخ الاسلام حبيب الينا ولكن الحق احب الينا منه. نحن نحب الحق وندور معه حيث دار، سواء جاء هذا الحق بقى من كبير او صغير، من حبيب او عدو، مش دي القضية. الحكمة ضالة المؤمن، اينما وجدها فهو احق بها. نعم ينبغي على المسلم ان يسعى الى النصيحة لطلبها ويذكرها، خاصة من الصالحين الصادقين الموثوق بهم الذين يعرفون بدينهم وتقواهم. هذا عمر بن عبد العزيز يطلب النصيحة من شخص من الرعيل، شخص عادي جدا، عمرو بن مهاجر. فيقول عمر بن عبد العزيز عمرو بن مهاجر يا عم اذا رأيتني نلت عن الحق فضع يدك في تلابيبي ثم قل لي ثم هزني وقل لي ماذا تصنع يا عمر. شوف الخليفة، خليفة المسلمين، يقول له تشتني غلاف امسك بخناق التلابيبي وهزني كده وقل انت تعمل ايه، خذ لي تلابيبي ثم هزني ثم قل لي ماذا تصنع يا عمر. نعم يجب على المسلم ان يطلب النصيحة. اين الاخ الذي ينصح؟ ابدا. كما قالوا افتضحوا فاتفقوا، لان الجميع لا يقبل. كما قيل لبعض السلف هل تجد من ينصح؟ قال اتعرف من يقبل؟ لما كان الكل لا يقبل الكل ترك. افتضحوا فاتفقوا، الكل لا يقبل فالكل اصبح مجاملا، لا نسمع الا الثناء العاطف والمبالغة في الثناء والله. نعم والكل يعرف انه يخادع الكل ويضحك على الكل. نسأل الله لنا ولكم العافية. يقول الحسن البصري سيد التابعين الى من يشكو المسلم اذا لم يشكو لاخيه المسلم، ومن الذي يلزمه من امره؟ مثل الذي يلزمه، ان المسلم مرآة اخيه المسلم، يبصره عيبه ويغفر له ذنبه. قد كان من كان قبلكم من السلف الصالح يلقر رجل الرجل فيقول يا اخي ما كل ذنوبي ابصر ولا كل عيوبي اعرف، فاذا رأيت خيرا فمرني واذا رأيت مني سرا فانهني. هو ده كان اللقاء، كان اللقاء، كان يقول له يا اخي ما كل ذنوبي اغفر، انا مش سايب ذنوبي كلها، عندي حاسة عن ذنوبي. يغفر احدكم القذاة في عين اخيه ولا يغفر الجزح في عين نفسه. فلذلك ينبغي ان نتواصل. تقول يا اخي ما كل ذنوبي ابصر ولا كل عيوبي اعرف، فان رايت خيرا فمرني وان رايت شرا فانهني. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الذي امرنا رسول الله باتباع هديه، فقال وعليكم بهدي ابن مسعود، يقول رضي الله عنه اذا رايتم اخاكم قارف ذنبا فلا تكونوا اعوانا للشيطان عليه، ان تقولوا اللهم اخزه اللهم الحنه، ولكن سلوا الله له العافيه. اللهم عافنا والمسلمين والمسلمات من الذنوب والمعاصي، اللهم عافنا والمسلمين والمسلمات من الذنوب والمعاصي، اللهم عافنا والمسلمين والمسلمات من الذنوب والمعاصي. قال ولكن سلوا الله له العافيه، فإنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كنا لا نقول في احد شيئا حتى نرى على ما يموت، فان ختم له بخير علمنا او رجونا ان يكون قد اصاب خيرا، وان ختم له بشر خفنا عليه عمله. انت ما تعرفش، يمكن العاصي ده اقرب الى الله منك، يمكن العاصي ده بتزجيرك له باخذك بيده يكون هذا سبب هدايته، فيكون هو وحسناته في صحيفة حسناتك. قرأت من اعجب ما قرأت ان قالوا ان عثمان بن عفان احد حسنات ابي بكر الصديق. شوف العجب، مش عجيبة دي؟ ان عثمان بكل بذله وكل انفاقه وكل جهاده وكل مكانته عند رسول الله وعند الله كل ده في ميزان حسنات مين؟ ابو بكر الصديق، لانه هو الذي دعاه الى الاسلام. فانت لا تيأس من احد، قد يكون هذا العاصي اذا دعوته يكون مثل عثمان، ليه ما يكون؟ فيكون هو وكل عمله الذي هو افضل من عملك في ميزان حسنات. لذلك مودة المسلم لأخيه المسلم تأبى أن تسامحه بأن يرى أخاه على شيء من الزلل ثم لا يغيره ولا يصلحه. فالمؤمن بإخوانه النصحاء الأمناء. قال الشاعر ما ضاع من كان له صاحبه يقدر أن يصلح من ثانه، فإنما الدنيا بسكانها وإنما المرء بإخوانه. الرجل اذا احب الرجل في الله ثم احدث حدثا مما يشينه عند ربه ولم يبغض عمله ولم ينصحه فانه لم يحبه في الله. يا اخوة كثيرا ما اقول لاخواننا تفقدوا درسنا ده، الناس اللي موجود لي بص على اللي جنبك سلم عليه اتعرف عليه ثم تفقده بعد كده ما جاش تسأل ما جاش ليه. الناس اللي بيقعدوا على القهوة مع بعض يلعبوا نار عداوة اذا واحد غاب يسألوا عليه صح ولا لا؟ احنا ما بنسألش على بعض ليه؟ نحن اولى بهذا. رسول صلى الله عليه وسلم كان يتفقد اصحابه في صلاة الصبح، اذا غاب احدهم يرسل اليه يسأل عنه فلما جاش ليه؟ يسأل كل منا عن صاحبه وعن اخيه. هكذا ينبغي ان يكون، اننا اذا رأينا اخا لنا غاب عن درسه ابتعد عن الالتزام وقع في معصية ننصحه نلقاه بوجه متغير ونقول له نحن نريدك في اعلى درجة في الجنة، ما الذي ولى بك؟ ما الذي ضيعك؟ ما الذي غيرك؟ نخشى ان يتغير الله عليك. هكذا اننا نتآكل ما لم نبحث عن لم شملنا المبعثر. ينبغي ان نبحث كل عضو منا عن نفسه وينشغل بخاصة نفسه وللآخرين حتى لا تسقط سائر الاعضاء. ايها الاخوة، قال عبد الرحمن بن زيد بن يزيد بن جابر قال لي بلال بن سعد بلغني ان المؤمن مرآة اخيه فهل تستريب من امري شيئا؟ بلال بن سعد بيقول لاخوه عبد الرحمن بن يزيد بيقول له المؤمن مرآة اخيه، انت سيد في حاجة وحده، ملاحظ في حاجة غلط، انصحني. بهذا جرت السنة. كان عمر بن الخطاب يقول رحم الله رجلا اهدى الي عيوب. هكذا سعي الصالحين والصادقين وسلفنا الصالح اجمعين في طلب النصيحة. يقول سعيد بن جبير ايضا على نفس النمط، رحم الله رجلا اهدى الي عيوبي، واذا اهديت الينا العيوب لا نحرم، لا نبرئ انفسنا، لا نكون معجبين، بل نعترف. يقول الامام الذهبي رحمه الله تعالى وعلامة المخلص، فين المخلصين؟ اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل يا رب، واجعلنا من عبادك المخلصين. يكون علامة المخلص اذا عوتب في نفسه وفي عمله الا يحرص ولا يبرئ نفسه ولا يكن معجبا، بل يعترف ويستقيم نفسه ويستغفر الله. جالك واحد قال لك انت مرائي، اتهم نفسك، قل جزاك الله خيرا، اسأل الله ان يغفر لي. نعم انا كما قلت. اما اذا قالك لك انت مرائي، قل له انت 60 مرائي، هو انت في عمل بتعمله؟ ده انت عملت كذا وعملت كذا وعملت. ليه دخل رجل على ابراهيم النخعي في مجلس درسه وامامه الناس، فوقف على باب المسجد وقال يا مرائي، فبكى ابراهيم وقال نعم صدق، اول رجل يعرف اسمي، من اعلمك باسمي؟ وقام فدخل بيته واغلق الباب. اتهم نفسه على طول، لا يغري نفسه. الشعبي كان يجلس في مجلسه وقال والله لو قيل ليخرج من المسجد شر من في المسجد لبادرتكم، لو قال واوحش واحد في المسجد يخرج اكون انا اول واحد يطلع. هكذا اتهام النفس، وقد مر معنا في التخلص من النفس. فالمسلم ايها الاحبة، اخو المسلم، والنصيحة لا تنقص احدهم عند الاخر شيئا، بل تزيده وتنميه وتطوره. ولذلك قال بلال بن سعد اخ لك، اسمع الكلام ده، اخ لك كلما لقيك ذكرك بنصيبك من الله واخبرك بعيب فيه احب اليه وخير لك من اخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. واحد يقابلك، كل ما يقابلك يروح يديك ورقه ب 100 جنيه احسن منه اخ، كل ما يقابلك يقول لك كيف حال قلبك مع الله، اخبار القران انعاك، اخبار الذكر، قيام الليل، الصيام، الصلاة على النبي. ثم يقول لك خلي بالك انا شفتك ونظرك مش منضبط، اتق الله وغض بصرك. الكلمتين دول احسن من 100,000 جنيه، مش 100 جنيه، ان كنت صادقا. اما اذا كسى قلبك وعميت بصيرتك ولم تنفعك الكلمات فتلك مصيبة تحتاج ان تبكي على نفسك امام الله. من سعادتك اخي في الله ان تلقاها اذا تطايرت الكتب يوم القيامة، كانوا حسنات مثبتة في صحيفتك وكتابك، اللي هي النصيحة، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع اخوانك في الله، من ادب التواصي والنصيحة هداك الله، الا تغضب على اخيك اذا نصح لك في ذليلك ودفيفك. بعض الناس اذا نصح يغضب، اذا نصح يحرم، وهذا اكبر دليل على عدم صدقه مع الله. تنصح في الصغيرة والكبيرة، بل اذا نصح الاجدر بك ان تتقبل ما يقوله وتبدي البشاشة في وجهه وتشكره عليه حتى يزيدك في كل حال ما يجمله. ايضا عليك بالصبر في استماع النصيحة اذا جاءتك من اسلوب خشن. يقول بعض السلف: لا تهربوا من خشونة كلامي، فما رباني الا الخشن من الكلام في دين الله عز وجل، ومن هرب مني ومن امثالي لا يفلح. انا مش عايزك تيجي الدرس عشان اطبطب عليك واقول لك كلمتين تخرج مبسوط، يا سلام شويه كلام زي الفل، لا انا عايز اقول لك اللي يوجعك، وان ما صبرتش على ده مش هتنفع. لابد ان اذكرك بعيوبك وذنوبك، ان اذكرك بقدرك وقيمتك الان، فلا قدر للمسلمين ولا قيمة بسبب هذا الضياع. لذلك ينبغي ان تقبل، اقبل نصح اخيك المؤمن ولا تخالفه، فانه يرى ما لا ترى، فان الانسان لا يرى الا اذا خرج بعيدا عن الصورة ليراها، اما اذا كان في داخلها فلا يرى. فنعم الهدية التي يهديها لك اخوك ان ينصحك في الله، ونعم الهدية لتهديها لاخيك ان تنصحه في الله. فعلينا اخوتاه ان نشجع الناصحين الامناء، وان نستمع بانصاف. هذا امير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري يخطو بك خطوة نحو ادب الاستماع والانصاف، فيقول امير المؤمنين بالحديث سفيان الثوري يقول: ان الرجل ليحدثني بالحديث قد سمعته انا قبل ان تلده امه، فيحملني حسن الادب ان انصت واصبر لاستمعه منه. او كان فهم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جاي لي ينصح الصحابي، يقول له انا عارف عارف شكرا عارف ايه اسمع انصت، ما انت كده صديت ومش هيقول تاني، مش هيقول لك اللي انت بتعرفوه، اقبل دي واصبر لكي يعطيك غيرها. فين الثوري بيقول: ان الرجل ليحدثني بالحديث قد سمعته انا قبل ان تلده امه. جاي يقول لي: شوف انا جايب لك حديث انت ما سمعتوش، ما حصل طيب حصل قول. فاول ما يقول السند ابقى عارف ان انا سمعته قبل ما يتولد، ومع ذلك يقول: فيحملني حسن الادب. اللهم ارزقنا حسن الادب يا رب. قلت لكم ان انا نفسي اعمل الدرة المنقودة في احياء معاني مفقودة، ذكرت 5 درر نفسي انزل معه الدرة السادسة وهي الادب. معنى مفقود النهاردة في حياة المسلمين صغارا وكبارا الادب مع الله، والادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والادب مع الاسلام، والادب مع المسلمين، الادب مع الكبار، الادب مع الصغار، الادب مع الاب، الادب مع الام، الادب مع الاخ، الادب مع الاخت، الادب مع الشيخ، الادب مع المعلم، الادب مع الجار، الادب في المسجد، الادب في الشارع، الادب في البيت، الادب. نحن محتاجين تخطيطه وتأصيله وتعليمه للناس الادب. اللهم علمنا الادب يا رب. انظر حسن ادب سفيان، يقول: فيحملني حسن الادب ان اسمعه منه. اذا ثم اخوتاه نصيحة في النصيحة كيف تنصح اذن؟ شددنا في القبول، اقبل. طيب في النصح، اولا عليك ان تخلو باخيك بعيدا عن اعين المتطفلين والشامتين، تساو الروح في اذنه تنفعه على سبيل الرحمة لا التوبيخ والتقريع. راعي قلب اخيك، راعي نفسيته، تلطف بحاله، تلطف بمعنوياته، انظر فيما يصلحه ويرفعه. قال حاتم: اذا رأيت من اخيك عيبا فان كتمته فقد خنته، وان قلته لغيره فقد اغتبته، وان واجهته به فقد اوحشته. معايا يا تمام؟ طب صلي صلى الله عليه وآله وسلم. احد الاخوه من باب النصيحه بعت لي ورقه قال لي: الطريقه اللي انت بتعملها بتاعت الصلاه على النبي دي مش نافعه، ما تنفعش، عشان كده بدعه. وانا بقول له: يا عم شيخ، افصلنا المساله دي قبل كده، بس انت الظاهر جاي جديد. وقلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال، اشوف ما بيصليش على النبي، قال: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيهم. يبقى دي ابتداء انا اهي، ولا يصلون على نبي. يا رب صل على النبي محمد وآل وسلم تسليما كثيرا الا كان عليهم سرة يوم القيامة. ورجل قال: اجعل دعائي كله صلاة عليه، قال: افلحت وانجحت. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فدعك من التبديع والتفتيك وخليك معانا في الصلاة على النبي عليه وعلى اله وصحبه، لان الناس اليوم جفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا اسالك بصدق، هذا اسبوع من خميس للخميس صليت على النبي كم مره؟ ما صليتش غير لما سمعت اسمه، وقد لا يكون، لان كثير اما اجي اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حد بيصلي، كله حاطط ودنه مستني انا هقول ايه الحديث، وتكتب لي ضعيف صحيح، اما تسمع الحديث ونسيت تصلي على النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام. اللهم ارزقنا حسن الصلاه على النبي. شوف الكلام الخطير ده، يقول ايه؟ اذا رايت من اخيك عيبا فان كتمته فقد خنته، وان قلته لغيره فقد اغتبته، وان واجهته به فقد اوحشته. لو سكت تبقى خيانه، وان قلت لغيرك غيبة، ولنسانه فوشته تبقى ايه؟ هتحصل بينك وبينه وحش يزعل منك. قيل له: كيف اصنع؟ قال: تكني عنه وتعرض به وتجعله في جملة الحديث. كلام زي الفل. اقول ثاني، ها؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال: قيل كيف اصنع؟ قال: تكني به وتعرض به وتجعله في جملة الحديث. انت شفت اخوك وهو خارج من المسجد عينه تبدد شرطه، يبص يمين وشمال، تيجي تقول له يبقى انت ساعتها في تقول له ايه؟ تقول له: شوف كان حديث جميل جدا، كان نفسي يبقى حديث صحيح، يا ريت ندور عليه مع بعض. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غض بصره، من نظر الى امرأة فغض بصره لله اورثه الله ايمانا يجد حلاوته في قلبه. قل له: عايزين ندور على الحديث ده بقى، صحيح ولا ضعيف؟ وتقعد تكلمه عن فوائد غض البصر وجمال غض البصر ولذة غض البصر ومتعة غض البصر وحسن غض البصر وخطورة اطلاق البصر. قل له: معلش ده احنا بندردش مع بعض، يمكن الكلام ده ينفع نعمله في بحث ونبحثه لمحمد حسين يقوله في درس ولا حاجة. ماشي الكلام في وسط الكلام هذا، لكن ما تجهوش، تعال انت فاتح. رأيت عليه سيئا، ما بيقومش الفجر،

المقصود ان هذه ليست من اخلاق المؤمنين. المماراة والجدل. يحكي لنا خطيب اهل السنة ابن قتيبة رحمه الله تعالى ورضي عنه هذه الحادثة وقد مر بها شخصيا، يذكر لنا كيف اثر الخصومة على العلاقات الاخوية وتكبير صفوها. يقول مر بي جميل بيحكي ابن قتيبة، يقول مر بي جسر بن عبد الله ابن ابي بكر فقال ما يجلسك ها هنا وانا قاعد كده على باب المحكمة. فقال لي انت قاعد كده ليه؟ فقلت خصومة بيني وبين ابن عمي لي، ابن عمي بيني وبينه مشاكل وجينا المحكمة. فقال ان لأبيك عندي يدا واني اريد ان اجزيك بها. قال ابوك لفظ علي وانا عايز ارد بمين لك، فاسمع نصيحتي واني والله ما رأيت شيئا اذهب للدين ولا انقص للمروة ولا اضيع للذة العبادة ولا اشغل للقلب عن الله من الخصومة. الله اكبر، الكلام الجميل، كلام السلف كله بركة والله، رضي الله عن سلفنا الصالح اجمعين. يقولها تاني، يقول ان لأبيك عندي يدا واني اريد ان اجزيك بها فاستمع مني، اني والله ما رأيت شيئا اذهب للدين ولا انقص للمروءة ولا اضيع للذة العبادة ولا اشغل للقلب من الخصومة ولا اشغل للقلب عن الله من الخصومة. قال فقمت لانصرف. فقلت ايه؟ اسمع كلام برضو، الناس كانوا لينين في البعض. النهارده تقول للاخ ليه اخيك يا اخي؟ يقول لك لا لا لا اصل هياخد عليا بعد كده، هي يفكر ان انا هزيه، لازم تشد عليه اعرفه مقامه. سبحان الله، لن يا لن ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد. ساعه ما سمع الكلمتين عمل ايه؟ قام. قال فقمت لانصرف. فقال لي خصمي ما لك؟ قلت لا اخاصمك ابدا والله. فقال عرفت ان الحق لي؟ هم الناس كده برضه يقولوا ماشي ليه؟ قالوا خلاص في زين ولا خصوم. قالوا عرفت بقى الحق معايا. فقلت لا ولكني اكرم نفسي عن هذا. فقال لي والله لا اطلب منك شيئا هو لك ابدا فما بيننا لك. الله اكبر، فيه الرضا. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الانصاف في القول والعمل. يجب اخوتاه انهاء المراء حالا حالا، انهي المشاكل جبال، لان الكتب نطقت بهذا، ولكني في واقعنا اقول لك والله التجربة اكدت هذا وما زالت تؤكده. تغاضي، التغاضي، دعك من المراء، دعك من الجبال. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية. الاصل الرابع، الخامس، الاصل الخامس من اصول الاخوة في الله ومن عوامل توثيق روح الاخوة وتوصيف اواصر الاخوة، احدام الاختلاف. نريد ان نحكم على الخلافات بالاعدام، ممكن جدا. كيف؟ بشيئين، اولا معرفة اسباب الخلاف، ثانيا استعمال ادب الخلاف. بس وانتهت القضية، وان شاء الله نختم الليلة بالنقطة دي، لاننا اذا اعدمنا الاختلاف الى ايه؟ اخوة متحابين، وهو ده المطلوب. راعني قول بعض السلف لو ان للخلاف صورة لارتاعت لها القلوب ولهدت من هولها الجبال. لو كان للخلاف صورة لارتاحت لها القلوب ولهزت من هولها الجبال. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى جميل يحبه، يحب الجمال. الكبر بصر الحق وغمط الناس. هذا سبب الخلاف. اول سبب من اسباب الخلاف او اول سببين: بصر الحق من غمط الناس. بصر الحق اي رده وعدم قبوله. انا جاي لك بالحق، تقوم انت ترفضه وتأباه، هنختلف ولا انت نختلف؟ هنختلف، لان الله قال: وماذا بعد الحق الا الضلال، فلا استطيع ان اوافقك في الضلال. فهذا هو السبب الاول في الخلاف: الكذب. الكذب الذي هو بصر الحق رده، وغمط الناس اي احتقارهم وازدراؤهم. تقول فلان كالكذب، قال لك فلان هو مين فلان ده؟ سيبك منه. فلا يقبل قوله لاحتقاره له. حين ياتيك اخي ملتزم اصغر منك يحكي لي احد الاخوه هنا في المسجد، يقول: كنت قاعد وماسك المصحف بايدي الشمال وعمال اقرا فيه ومسنود على ايدي اليمين، لقيت اخ صغير كده ما يتجاوزش عمره 15 سنه قاعد جنبي، وقال لي: لو سمحت امسك المصحف بايدك اليمين. فبصيت له كده لقيته صغير، فقلت في نفسي: انا لو ما صحيح المفروض الواحد يمسك المصحف بايده اليمين، لان ايده الشمال دي للاستنجاء وغيره، لكن ده نفسه غير هيبقى شكلي وحش قوي. انا حتى احدث نفسي كده من غير ما اقرا والمصحف في ايدي، انقله في ايدي اليمين وايدي كل ما تيجي رايحه. يا راجل الواد يفرح فيك. لا حول ولا قوه الا بالله. هو يعتقد ان ده حق. قالوا في النهاية: قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ورحت مسكت بإيدي اليمين وبصيت للآخر قلت له: جزاك الله خيرا. من طريق ما يذكر برضه يقول إنه إيه، بعد خمس دقايق لقيت نفسي برضه ماسك المصحف بإيدي الشمال، مش واخد ذلك، فراح منبهني تاني، فقلت له: شوف لما تشوفه في إيدي خده حطه في إيدي التانية. هكذا إذا انصرف الشيطان انساغ الإنسان وقبل. فبصر الحق رده وعدم قبوله، وغمض الناس احتقارهم هو الذي يؤدي لعدم القبول. كلاهما كبر. نعوذ بالله من الكبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ذرة من كبر. فأول سبب للاختلاف الكبر. فإذا أردنا أن لا نختلف فينبغي أن نتواضع. يا أيها الناس إنه قد أوحي إلي أن تواضعوا فلا يبغي أحد على أحد. تواضعوا دين لأخيك المسلم ولو كان أصغر منك، ولو كنت أنت ملتحي وهو حليف. إيه يعني؟ أنت مش أحسن من حد؟ من يدريك؟ إحنا ما بنهونش من أمر اللحية. هنقول اللحية فرض وحالقها آثم ومذنب ومخالف لهدي رسول الله وحاصل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا ترد الحق ممن جاء به. السبب الثاني من أسباب الاختلاف اختلاف وجهات النظر. تطويلة هذه المادة في الشريط الذي يليه.